بسم الله الرحمن الرحيم

وتكونوا من بعده قوما صالحين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله.